بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأماني والقوانين التي تحكم المعاد والتي تخالف ما وضعه البشر من الأماني والرغبات الشخصية وألبسوها ألبسة مختلفة. اليهود ألبسوها لباسا مختلف والنصارى والمسلمين كذلك، والذين احتذوا حذوهم وساروا على منهاجهم فراحوا يعطلون ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد، مثل ما فعل من سبقهم حين راحوا يعطلون ما ورد في التوراة والإنجيل وكتبهم من التعاليم. وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طبعا هذه الآية الكريمة توضح من هم أهل للرجاء. عندما نعود للقرآن الكريم هو الذي يبين لنا مواضع الرجاء، ويبين لنا كذلك عندما يقول الرحمة مواضع الرحمة، الرحمة الخاصة، عندما يقول لنا المغفرة كذلك مواضع المغفرة. لكن أهل الإرجاء أو الذين يبثون أو يحاربون أو يواجهون أو يزاحمون أو يخالفون الوعيد الإلهي يأتون إلى الرجاء هكذا مجردا من دون أن يلتزموا بشروطه ومتطلباته، يتلاعبون بالألفاظ أو ينتقون من الألفاظ ما يشاءون ويقطعونها عن سياقها، فيقولون أولئك يرجون رحمة الله. يقولون الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يرجون، ولكن من هم؟ قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني كل هذه الممارسات هي التي جعلتهم يتخلقون أو يرجون رحمة الله. يقول السيد عبد الملك: هذا هو الرجاء وليست الأماني، هذا هو الرجاء، جهاد، عمل، هجرة، عطاء، ورجاء وتعويل على عفو الله، على رحمته، على كرمه، على مغفرته. يعني هنا المؤمن ماذا يفعل؟ هنا الرجاء دليل على عدم الاغترار، على عدم العجب، على التوكل على الله، وليس مبرر للتقصير. يعني المؤمن يفعل ما يفعل من الطاعات، ولكن في نفس الوقت يقول هذه الطاعات أقل من أن تؤدى كما أمر الله تعالى، فلذلك يرجو الله سبحانه وتعالى في أن يتقبلها منه مع قصورها ونقصها. هذا المؤمن لا يقول: يا رب أنا عملت وأفرض عليك أن تجازيني. لا، هو يأمل في أن الله تعالى يتقبل منه ذلك، مثل ما يفعل الفلاح عندما يبذر البذر ويسقيه ويوفر له البيئة المناسبة، ثم يرجو من الله تعالى أن يثمر ذلك البذر وينتج. هكذا المؤمن، لأنه حتى عندما يرجو الله هو في الحقيقة أيضا حتى يخالطه، يقول: يا ربي أرجو، يعني هذا هو عملي، فأرجو أن تحفظه لي، أن لا يقع لي ما يحبطه، لأن هناك الأعمال وهناك المحبطات. ولذلك الرجاء هو هذا المعنى، بعد العمل وليس بعد الكسل. الرجاء ليس مبررا، وهذا الفرق بين الرجاء والأماني الكاذبة. يقول السيد عبد الملك بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ليست المسألة من كان يرجو الله، يرجو رحمته، يرجو لقاءه، فليعبث. الله تعالى قال فليعمل وليس فليعبث أو فليستهتر، وليسترسل في المعاصي، وليبتعد عن خط الله، عن نهج الله، عن طاعة الله، وليتبع أهواء نفسه وشهوات نفسه ورغبات نفسه، وليصر على المعاصي، ولا ينيب ولا يتوب ولا يرجع. لا، ليست المسألة هكذا. الله تعالى قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يعني كل رجاء يدفع صاحبه إلى المعصية هو أماني، كل رجاء ييسر لصاحبه المعصية هو أماني، كل رجاء يبرر للناس ما يقعون فيه وييسر عليهم ما يقعون فيه، طبعا هذه أماني كاذبة ولا تختلف عما وقع فيه اليهود والنصارى. ثم ذكر السيد عبد الملك الرؤية الإرجائية وخطورتها. قال: هناك من يأتي بنظرة خاطئة، نظرة تبريرية للتهاون والتهتك بالمعاصي والاسترسال فيها والإصرار عليها والابتعاد عن التوبة والإنابة، يقول لك: لا، الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يأتي ليقتطع هذا النص القرآني عن سياقه فيما قبله وفيما بعده، فيصنع صنيعة من أتى ليقرأ قول الله تعالى فويل للمصلين وخلاص، ولا يكمل ما بقي بعد هذا النص، يقول لا الصلاة خطيرة فويل للمصلين، لم يقرأ ما بعدها الذين هم على صلاتهم ساهون. ثم ذكر أن الأمر ينطبق على الكثير من الآيات الكريمة التي يستدل بها المرجئة. طبعا هذه نماذج عن الآيات التي يستدل بها أولئك الذين يبررون المعاصي وبحجة مغفرة الله تعالى. قال لم يقرأ ما بعد قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف هي الآية؟ قل يا عباد، الآية الكريمة التي يستدلون بها على رحمة الله الواسعة ومغفرته يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول هذه الآية يعني الله تعالى كيف يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طبعا لابد أن نستحضر الآية بجميع ألفاظها ودلالاتها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول نداء الرحمة من الله سبحانه وتعالى، نداء الحنان والخير والخلاص للبشر، ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم. بماذا أسرفوا؟ بالمعاصي، بالذنوب، بالأخطاء، بالزلل. هل هو يأتي يناديهم هنا ليشجعهم على المزيد وعلى الاستمرار وعلى الاسترسال أكثر فيقول استمروا؟ هذه المسألة تتلافى مع حكمة الله. المرجئ هو الذي كأنه يقول لهم طريقة غير مباشرة استمروا، لكن الله لم يقل، تتنافى مع حكمة الله، مع قدسية الله. ليس داعيا، الله تعالى هو القدوس، ليس داعيا إلى الذنب والمعصية ومحرضا عليها. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هو يناديهم إلى رحمته، والنداء إلى الرحمة معروف في القرآن الكريم، أي سيرسم لهم طريق الخلاص. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا منها، لا تيأسوا من رحمة الله. هذا هو معنى القنوط، اليأس من انعدام الأمل، فتستمر مصرا على المعصية، تقول ما عاد عندي فرصة أرجع، خلاص أنا قد وصلت إلى درجة من المعاصي والذنوب والإسراف على نفسي، يمكن ما تقبل مني التوبة. الله تعالى يقول لا، يمكن تقبل التوبة. والرحمة هنا هي هذا الأمر، قل بفضل الله وبرحمته، يعني هذه الهداية والإيمان والتقوى والاستقامة وغيرها. ثم ذكر ما تلا تلك الآيات، يعني هذه الآية الكريمة يعني التي يستدلون بها، ماذا جاء بعدها من الشروط المتعلقة بالتوبة الصحيحة، وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم. الله تعالى هنا يبين لهم كيف يعني يطبقوا أو كيف يتحققوا بعدم القنوط من رحمة الله. قالوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. انظروا أن الله تعالى يمزج بين الرجاء والخوف، والرجاء بشروطه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا، ليس فقط أنيبوا إلى ربكم وأسلموا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني هنا حتى تعوضوا ذلك التقصير، يعني كان ربما يكفيكم أن تتبعوا الحسن فقط، ولكن بما أنكم قصرتم وأردتم أن تتداركوا فاتبعوا الأحسن حتى تعوضوا القصور السابق. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا انظروا الرجاء، الآية التي يستدلون بها على الرجاء كم أحيطت بالوعيد. يقول وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. يعلق سيد عبد الملك على هذه الآية الكريمة بقوله فالنداء الإلهي في هذه الآيات نداء واضح، نداء بالرجوع، دعوة إلى الرجوع إلى الله، إلى الأخذ بأسباب الرحمة، بالرحمة، بالإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بالإنابة والإسلام والاتباع لأحسن ما أنزله من هدي. هذه هي طريق النجاة، هذه هي طريق العمل الصالح، هي الطريق المفيدة. أما أن يأتي الإنسان عابثا مستهترا يقول لك لا انتماء للإسلام يكفي، الله غفور رحيم، مثل ما يشيعون، أو هناك شفاعة، أمل في الشفاعة، آمل في الشفاعة وأرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال له أمل في الشفاعة وأرجو رحمة الله تعالى إذا كنت تسير في هذا الاتجاه الإيجابي في الحياة، عمل صالح وإيمان وتقوى وتضرع ودعاء واستغفار وتدارك للنفس وخروج من حالة الإصرار. هذه هنا في هذه الحالة يمكنك أن تؤمل في رحمة الله، تؤمل في الشفاعة، تؤمل في كل ما ينقذك بشرط بهذه الشروط. هذا هو، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يفيد، لأن المسألة هامة، المسألة حساسة. لا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن يخدع نفسه بالأماني بالغرور، هذه قضية خطيرة. ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن المنافقين في الآخرة، فقال: الله حكى عن المنافقين في سورة الحديد عن وضعهم يوم القيامة، ما هم فيه من الحسرة، ما هم فيه من الندم، ما هم فيه من محاولة الخروج من تلك الوضعية الرهيبة، وهم يسعون للحاق وراء المؤمنين فيدفعون ويمنعون ويؤمرون بالرجوع، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يطردون طردا ويمنعون منعا حينما يتوجهون بنداءاتهم إلى المؤمنين: ألم نكن معكم؟ يقولون للمؤمنين: كنا معكم، كنا في الدنيا ننتسب معكم إلى الإسلام، كنا نمارس تلك المشاعر، نصلي أحيانا، نصوم، نؤدي بعض الفرائض، نعيش كمجتمع واحد، كأمة واحدة ذات انتماء واحد، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وهنا الإشكال، هنا هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى، ما سبب ما حصل لهم؟ هو الأماني. وهذا دليل على أن النفاق هنا ليس المراد به يعني ذلك الذي يبطن الكفر ويصر على الكفر ويحاول أن يخدع المسلمين بالإيمان، ليس كذلك. هؤلاء يعني في الظاهر كانوا مؤمنين ولم يكونوا يصرون على الكفر، ولكن سلوكهم كان سلوك هؤلاء، كانوا يغترون بالأماني، كانوا يسخرون من وعيد الله أو لا يهتمون به، لأنهم وضعوا بدائل لذلك الوعيد، وضعوا ما ينسخ ذلك الوعيد، ما يحوله إلى مجرد كلمات لا معنى لها. نحن البشر إذا قال يعني الشرطي فقط قال لي شخص يعني أعاقبك، تجده يبيت خائفا ويخاف من العقوبة، لكن إذا قال له الله وتوعده الله كأنه لا شيء، يعني يخاف من الشرطي أكثر من خوفه من الله. أين هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله في القرآن، القرآن مليء بهذه المعاني، يعني حتى آية الرجاء التي يستدلون بها مملوءة بالوعيد والتهديد الشديد، وآية من يتعدى حدود الله كثيرة الوعيد بهذا الأمر، الربا اللي هو البعض يتصوره شيء بسيط جدا، الله تعالى يعني يقول لهؤلاء فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب كاملة، يعني ليس أمر بسيط، ليس مجرد معركة أو مجرد، لا، هذه حرب من الله ورسوله، مع العلم أن الكثير من الذنوب يعني ضررها بالنسبة للأعراض وبالنسبة أشد بكثير. فكيف أن نتصور أن إضافة ذلك المال على القرض يعني تؤدي إلى أو غيره تؤدي إلى حرب الله؟ فكيف بأمور تهدم المجتمعات، تهدم الدول، تهدم الاقتصاد، تبيع ثروة بلد، يعني تجعل الحياة بعيدة عن قيم الإسلام؟ كيف نتصور أن هذه الأمور بسيطة؟ يعني الله تعالى طبعا عندما يأتينا الله تعالى عندما قال ولا الوالدين ولا تقل لهما أف، هل يأتي شخص ويقول الله تعالى نهى عن الأف ولم ينهى عن الضرب، يعني يمكن أن نضرب الوالدين؟ أم أن النهي عن الأف يعني وهو أبسط الأمور نهي على غيره مما هو أعلى منه؟ إذا نهينا عن شيء وهناك ما هو أعلى منه فالنهي يتوجه للجميع، هذه قاعدة فطرية الناس كلهم يسلمون بها. إذا قال لي شخص مثلا لا تتكلم أثناء محاضرتي حتى لا أشوش، فيأتي ويغني أو يعزف موسيقى ويقول له أنت قلت لي لا تتكلم ولم تقل لي لا تغني أو لا تعزف موسيقى، نفس الشيء، الغرض هو أن لا تصدر أي صوت، هكذا لا تصدر أي عذاب، لا تصدر أي شيء يعني أذى للوالدين بالنسبة ولا تقل لهم أفين، وهكذا بالنسبة لكل الأمور. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى أمور ربما في الظاهر بسيطة ولكن الله يشدد العقوبة عليها حتى نعتبر، حتى نتجاوزها إلى ما بعدها. يقول سيد عبد الملك: البعض تغره الأماني ينخدع بها، يمني نفسه في أعماله، في خياراته، في مواقفه، في اتجاهاته في هذه الحياة، يسهل لنفسه ويخدع نفسه بذلك. النذير الإلهي بفوات الفرصة في هذه الحياة بمجيء الموت والرحيل منها، النذير بالعقوبات العاجلة في الدنيا، النذير بالساعة والقيامة والحساب والجزاء، نذير مهم. وجانب أساسي من إيمان الإنسان بنفسه، بإنسان من إيمان الإنسان به. نحن لا يمكننا أن نطبق الشريعة أو القيم التي جاءت بها والتكاليف التي فرضتها من دون أن يكون لنا يقين بالوعيد الإلهي، كما يكون لنا بالوعد الإلهي وبالشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى، لا بالأمور التي وضعها المحرفون والمغيرون والذين قاضوا على الشريعة من خلال قضائهم على الوعيد الإلهي. والحمد لله رب العالمين.